الله أكبر، قول الحق منصور، والشرك مدحر والشر مبتور. القوز أدهشت الأعيان شامخة، ونارة العلم في أنحائها النور. حوت الفضائل نالت كل مكرمة، بستان معرفة ما فيه محظور. تجني بها لثمار العلم مبتهجا، الصدر منشرح والقلب مسرور. جمعت محاسن عزت في نظائرها، فيها النسيم وطيب العيش والدور. القوز تسحر للأنظار مبصرها، هي الجنان جمالا حفها السور. مخضرة برضاها الدور قد كسيت، ثوب الجمال عليه الدر ماثور. فيها المعلم والتلميذ نشأتهم، على الدليل فقول الزور محظور. إن كنت فيها شهدت معالما شملت، شتى الفنون وفيها الدرس ميسور. فيها تدرس متن العلم مرتبطا، فيها القماطر فيها الوعظ والنور. مزدانة بصروح العلم عامرة، من كل مجتهد في السعي مشكور. فيها خصال تعالى الله مبدعها، العيش في رغد والفضل مذكور. القوز جلت إله الكون سلمها، الشر مدثر والخير منشور. رام الأراذل والحساد مهلكها، البغي ديدنهم والظلم والجور. كم من دعي أذاع الشر مجتهدا، يبغي الفساد ومنه القلب مسعور. فعاد منكسرا بالذل مشتملا، اليوم خزي ويوم العرض مزجور. هذه المهازل صارت بعد مضحكة، أين الدليل كفاك الإفك والزور. سهم البيان بقوس العلم قد رميت، صوب الأصاغر فالفتان مقبور. إن كنت تسعى لهدم الدار معتزما، جزاء مثرك في الوحيين مذكور. سألت ربي رفيع القدر مبتهلا، نصرا عزيزا به السلفي مسرور.